Thank you.

فتصلحوا بين الناس والله سميع عليم فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح فَلَتَضْرِبَنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما من ربكم ورقية